ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله يطويك بالصحة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أنا قريب بك الصرحة لكن لك الله أكبر إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة واستغفر الله. الله الرحمن الرحيم. صلاة النبي. الله يقويك بتصحى. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الله أكبر. من القرآن. وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت يا النبي قبل القرآن. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا لتركبن طبقا عن طبق.